أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الحمد لله. لما قال تعالى في شأن قوم لوط وتركنا فيها آية يعني في آية أخرى بعجل حنين يعني مشوي بعجل والصغير من البقر فأكاده كاملا وقدمه إليه وقربه إليه ثم عرض على ألا تأخذون. وفي هذه القصة أشياء من فوائد من آداب الطعام وتقريبه للأضياف وعرض الأكل عليه ألا تأكلون. وجاءوا بخبر أحداهم البشرى بشروه بغلام فأوجس منهم خيفة خصوصا أنه لما قدم لهم الطعام لم يمدوا أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره. هذا معتاد إذا كان ضيف وقدمت له الطعام ولم يأكل فإن هذا يورث الوحشة من ذلك الضيف. أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فلما سمعت امرأته بالخبر والبشرى تعجبت كان لها صوت وصرة سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقالت في الآية الأخرى وهذا بعدي شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليك. فالقصة جاءت في ثلاث صور في هذه السورة الذاريات وفي سورة الحجر وفي سورة هود وبعضها يكمل بعضها. قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليك أهل البيت سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربكم إنه هو الحكيم. هذا خبر من الله ولا بد من الإيمان والتسليم. الله على كل شيء قدير. عجوز عقيم كأنه لا يولد لها ولكن الله وقدرته جعلها تلد إسحاق. وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسحاق وقد بشر إبراهيم بإسحاق وبإسماعيل. الحمد لله الذي وهب على الكلم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما. المهم وبشروه بغلام عليم. ثم قال لهم ما خطبكم يعني ما شأنكم ما الذي جئتم به لما أن بشر واطمأن وزال عنه الوجل، ذهب يسألهم عن حاجته والغرض الذي جاءوا من أجله، فما خطوا كلهم مرسلين. قالوا إن عرف أنهم ملائكة وأنهم مرسلون من الله، لا ذهب يسألهم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وهم قوم لوط. يدل على قدرة وحكمة ورحمة من خلقها وجعل فيها هذه الآية. فالجبال والأنهار والأشجار والقفار وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، كلها آيات. وفي الأرض آيات ينتفع بها الموقنون لأنهم يتفكرون في آيات الله. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم، يعني وفي أنفسكم آيات، في الأنفس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نفس الإنسان وتكوينه وخلقته وترتيب بدنه وأعضائه كلها آيات. خلق الإنسان وخلق له السمع والبصر، خلق له العينين والأذنين واليدين والقدمين. فجعله سميعا بصيرا، والحكمة من ذلك الشكر. قال لعلكم تشكرون، وذم الذين لا يشكرون قال قليلا ما تشكرون. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم، الرزق ينزل من السماء بأمر الله تعالى، ومن الرزق النازل المطر واختلاف الليل والنهار. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، فسمى المطر رزقا. وكذلك في السماء ما وعد الله به المتقين وهي الجنة، فالجنة في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال تعالى فورب السماء والأرض إنه الحق، هذا قسم من الله بنفسه. فورب السماء، الله يقسم بنفسه في مواضع ويأمر نبيه أن يقسم به. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي، فلا وربي فلا يؤمنون. فورب السماء والأرض إنه الحق، يعني ما وعد الله به العباد من البعث والنشور والجزاء إنه حق، حق متحقق واقع لا محالة. كما قال في أول السورة إنما توعدون لواقع، صادق وإن الدين لواقع، إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنه لا شك في نطق الإنسان الذي يسمعه وينطق به، فكذلك ما وعد الله به أمر محقق لا محالة. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون الآيات، يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء إن المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.